وبين الغزوتين 6 سنين، بين غزوة بدر وغزوة حنين 6 سنين، ولكن قرنتا في الذكر لأن الله تعالى أنزل فيهما الملائكة لنصر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في القتال. أين الجمع بينهما؟ هل قرن بينهما في القرآن؟ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. قرنتا في الذكر بينهما 6 سنين، لكن قرنتا الغزوتين في الذكر لأن كل منهما أنزل الله فيها الملائكة لنصر المؤمنين لنصر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين في القتال. قال: ثم ذهب فحاصر المشركين بالطائف، ثم رجع وقسم غنائم حنين بالجعرانة، فلما قسم غنائم حنين اعتبر من الجعرانة داخل إلى مكة لا خارجا منها للإحرام. ولهذا خفيت، يقول المقيم هذه العمرة خفيت على بعض الناس لأنه اعتبر ليلا، والعمرة الرابعة ما حجته لأنه لبى بالعمرة والحج معا، فإنه قارن بين العمرة والحج باتفاق أهل المعرفة بسنته وباتفاق الصحابة على ذلك، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه تمتعا حل فيه، بل كانوا يسمون القران تمتعا، ولا نقل عن أحد من الصحابة أنه لما قرن طاف طوافين وسعى سعيين. المعروف أن القارن يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا للحج والعمرة، وكذلك يقول لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه تمتعا حل فيه، يسمون القران تمتع. والذين قالوا إنه متمتع يريدون بذلك القرآن، لكن من المعروف أن الصحابة الذين ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل تمتع الخاص، تحللوا بعمرتهم، وكذلك ابن عباس الذي يفتي بالعمرة تمتع الخاص. قال: وعامة المنقول عن الصحابة في صفة حجه ليست مختلفة، وإنما اشتبهت على من لم يعرف مرادهم، وجميع الصحابة الذين نقل عنهم أنه أفرد بالحج كعائشة وابن عمر وجابر قالوا إنه تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني يسمون القران تمتع. فالتمتع يطلق على التمتع الخاص الذي يتحلل بالعمرة ثم يحرم بالحج، ويطلق على القارن. قال: فقد ثبت في الصحيحين على عائشة وابن عمر بإسناد صحيح أصح من إسناد الإفراد، ومرادهم بالتمتع على القرآن كما ثبت ذلك في الصحيح أيضا. نعم. قال: فإذا أراد الإحرام فإن كان قارنا قال لبيك عمرة وحجا، وإن كان متمتعا قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن كان مفردا قال لبيك حجة، أو قال لبيك إني أوجبت عمرة وحجا، أو أوجبت عمرة أتمتع بها إلى الحج، أو أوجبت حجة، أو أريد الحج، أو أريدهما، أو أريد التمتع بالعمرة إلى الحج. لا. قال: فمهما قال شيئا من ذلك أجزاه باتفاق الأئمة، ليس في ذلك عبارة مخصوصة، ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق الأئمة، كما لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام باتفاق الأئمة، بل متى لبى قاصدا للإحرام انعقد إحرامه باتفاق المسلمين، ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيء. لا. ولكن تنازع العلماء هل يستحب أن يتكلم بذلك، كما تنازعوا هل يستحب التلفظ بالنية في الصلاة، والصواب المقطوع به أنه لا يستحب شيء من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسلمين شيئا من ذلك، ولا كان يتكلم قبل التكبير بشيء من ألفاظ النية، لا هو ولا أصحابه، بل لما أمر ضباعة بنت الزبير بالاشتراط قالت: فكيف أقول؟ قال: قولي لبيك لبيك اللهم لبيك، ومحلي من الأرض حيث تحبسني. رواه أهل السنن وصححه الترمذي. ولفظ النسائي: إني أريد الحج فكيف أقول؟ قال: قولي لبيك اللهم لبيك، ومحلي من الأرض حيث تحبسني، فإن لك على ربك ما استثنيت. وحديث الاشتراط في الصحيحين، لكن المقصود بهذا اللفظ أنه أمرها بالاشتراط في التلبية، ولم يأمرها أن تقول قبل التلبية شيئا، لا اشتراطا ولا غيره. وكان يقول في تلبيته: لبيك عمرة وحجا. وكان يقول للواحد من أصحابه: بما أهللت؟ وقال في المواقيت: مهل أهل المدينة ذو الحليفة، ومهل أهل الشام الجحفة، ومهل أهل اليمن يلملم، ومهل أهل نجد قرن المنازل، ومهل أهل العراق ذات عرق، ومن كان دونهن فمهله من أهله. قال: والإهلال هو التلبية، فهذا هو الذي شرع النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين التكلم به في ابتداء الحج والعمرة، وإن كان مشروعا بعد ذلك كما تشرع تكبيرة الإحرام، ويشرع التكبير بعد ذلك عند تغير الأحوال. لا. قال: ولو أحرم إحراما مطلقا جاز. لا. فلو أحرم بالقصد للحج من حيث الجملة ولا يعرف هذه التفاصيل جاز. ولو أهل ولبى كما يفعل الناس قصدا للنسك ولم يسمي شيئا بلفظه ولا قصد بقلبه لا تمتعا ولا إفرادا ولا قرانا صح حجه أيضا وفعل واحدا من الثلاثة، فإن فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان حسنا. أصحابه ذو الواو. أحسن الله إليك. فإن فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كان حسنا، وإن اشترط على ربه خوفا من المعارض فقال: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، كان حسنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابنة عمه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أن تشترط على ربها لما كانت شاكية، فخاف أن يصدها المرض عن البيت، ولم يكن يأمر بذلك كل من حج، وكذلك إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه وكذلك إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن. نعم. هذا في بيان ماذا يقوله المحرم. المحرم إذا أراد أن يحرم ينوي بقلبه الدخول في النسك، إن كان يريد التمتع ينوي بقلبه الدخول في العمرة، فإذا نوى بقلبه الدخول في العمرة صار محرما بهذه النية، ثم يذكر نسكه في تلبيته فيقول: لبيك عمرة. وإن كان ثم يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، فإذا جاء اليوم الثامن أيضا اغتسل وتنظف وتطيب ثم نوى بقلبه الدخول في الحج فيكون دخل في الحج، ثم يذكر نسكه في تلبيته فيقول: لبيك حج. وإن كان يريد القران ينوي بقلبه الدخول في العمرة والحج، ثم يلبي ويذكر نسكه في تلبيته فيقول: لبيك عمرة وحج. وإن كان يريد الإفراد ينوي بقلبه الدخول في الحج، ثم يذكر نسكه في تلبيته فيقول: لبيك حج. هذا هو السنة. إذن النية، الإحرام هو النية، النية نية الدخول في النسك، لكن النية العامة أو نية القصد، قصد الحج، هذا تكون قبل سنة أو ستة أشهر، والإنسان ناوي أنه يحج هذا العام، هذه ليست هي نية الإحرام، هذه نية قصد، مثل من خرج إلى الصلاة يريد الصلاة في المسجد قاصد الصلاة، لكن ما يكون داخله في الصلاة حتى لو كمل تكبيرة الإحرام. فكذلك الإنسان إذا نوى يحج قبل شهر أو شهرين أو ستة أشهر قاصد الحج، لكن لم يدخل في الإحرام حتى ينوي. ثم أيضا ما ينبغي الإنسان يتلفظ بالنية كما ذكر المؤلف، تلفظ بالنية بدعة في الصلاة في الطهارة. بعض الناس إذا أنا نويت أن أتوضأ لصلاة الظهر هذا بدعة، النية في القلب والله أعلم ما في القلوب. نويت أن أصلي خلف هذا الإمام أربع ركعات فرض الظهر هذا بدعة. نويت أن أصوم هذا اليوم من رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا بدعة. أريد نويت أن أحج نويت أن أعتبر بدعة. لا تتلفظ بالنية، النية محلها القلب والله أعلم ما في القلوب. لكن بعض الفقهاء قال يستحب التلفظ بالنية المتأخرون حتى يتواطأ القلب واللسان على ذلك، حتى يتوضأ القلب والجسد، لكن لا ليس له أصل. الاستحباب ليس عليه دليل، استحباب حكم شرعي لا بد له من دليل، فإذا لا يتلفظ الإنسان وإنما ينوي بقلبه دخول في النسك فيكون محرم، ثم يذكر نسكه في التلبية، يلبي ويذكر نسكه في التلبية. أما يقول نويت الحج أو نويت العمرة أو نويت الطواف نويت الصيام نويت الوضوء فهذا من البدع. قال وإذا قال لبيك عمرة أو وجبت عمرة أو وجبت حج أو وجبت عمرة متمتعا بها الحج فلا بأس. وما قال أو أريد الحج أو أريد هما في نظر هذا، لأن المؤلف قد قرر غيره أنه لا ينبغي أن يقال أريد، هذا تلفظ النية، أريد الحج أريد العمرة أريد التمتع من الحج، كلمة تريد، وإنما يقول لبيك عمرة أو جبت عمرة لبيك عمرة وحجة. قال فمهما قال شيء من ذلك أجزاه بالاتفاق، ليس هناك عبارة مخصوصة ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق الأئمة، كما لا يجب التلفظ بالنية، بل متى لبى قاصدا للإحرام انعقد الإحرام باتفاق المسلمين، إذا لبى ويقصد الإحرام انعقد الإحرام، ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيء. قال لكن تنازع العلماء هل يستحب أن يتكلم بذلك كما تنازعوا هل يستحب التلفظ بالنية، سبق الكلام أنه لا يستحب، والصواب المقطوع به أنه لا يستحب شيء بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلم بشيء. قال ولما أمر ضباعة بنت الزبير بالاشتراط قالت كيف أقول، قال قولي اللهم، قال قولي اللهم لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسني. أمرها بالاشتراط لأنها مريضة شاكية، دل على أن الخائف له أن يشترط. وهل كل واحد يشترط في المسألة؟ فيها ثلاثة أقوال لهم، من العلماء قال كل حاج ومعتمر يشترط ويقول محل حيث حبستني، وهذا هو ذهب إلى كثير من الفقهاء. ومن العلماء منع الاشتراط بالمرة، ومنهم مفصل فقال إن كان خائفا أن لا يتم نسكه يشترط، وهذا ينفع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو العدل وهذا هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يشترطوا، ما اشترطوا، إنما ضباعة لما قالت إنها مريضة أو شاكية أمرها تشترط. فالإنسان يحسن الظن بالله ولا يشترط إلا إذا كان خايف يمنع أو خايف من المرض فلا بأس. ويقول المؤلف رحمه الله أمر ضباعة بالاشتراط ولم يأمرها أن تقول شيء قبل التلبية، بل قال قولي لبيك عمرة وحجة ومحل حيث تحبسني، أمر بالإهلال، والإهلال رفع الصوت بالتلبية، الإهلال هو التلبية، رفع الصوت بالتلبية، فهذا هو المشروع بالمسلمين. وإن كان بعد ذلك التلبية مشروعة في كل وقت، قال ويشرع التكبير بعد ذلك عند تغير الأحوال. قال لعله يشرع التكبير للتلبية، لعل التلبية هنا عندكم العبارة طباعه، وإن كان ويشرع التلبية بعد ذلك عند تغير الأحوال، لعله بدل التكبير التلبية. ولو أحرم إحراما مطلقا جاز، لو أحرم وقال نوى الإحرام لبيك بالقصد للحج بحيث الجملة ولا يعرف التفاصيل صح إحرامه، وبعد ذلك يختار العمرة أو الحج أو العمرة والحج. ولو أهل ولبى قال لبيك لبيك اللهم لبيك أحرمت صح، وله يجعل عمرة ويجعل حج ويجعل عمرة وحج. ولو لم يسمي شيئا ولا قصد بقلبه لا تمتع ولا قران ولا إفراد صح حجه، ويفعل واحد من الثلاثة إما الإفراد وإما التمتع وإما القران. وإن كان خائف أن يصده عدو أو مرض اشترط، وإلا فلا يشترط، لأن النبي أمر ضباعة لما كانت مريضة شاكية أمر أن تشترط، وأما هو عليه الصلاة والسلام والصحابة لم يشترطوا. وكذلك إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن، هذا معروف قبل الإحرام يتطيب في بدنه لكن لا يطيب ثوبه. نقف على هذا، وفق الله جميع طاعته، صلى الله على محمد وسلم. نعم أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز الخروج من منى مساء اليوم السابع من ذي الحجة بحجة الازدحام؟ لعله التاسع. لا، قل لعله التاسع. لا، في السابع، يمكن في السابع، يعني قبل اليوم السابع. نعم، صلى الله. يجوز الجواز، يجوز، لكن هذا خلاف السنة. السنة للحاج أن يبقى في مكة حتى يأتي اليوم الثامن، فإذا طلعت الشمس، ارتفعت الشمس، اغتسل ولبى بالحج ودفع إلى منى وصلى فيها خمس صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ذهب إلى منى في اليوم السابع والسادس فلا حرج، لكن هذا خلاف السنة. نعم، أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز دفع بعض المال لكي آخذ مستحقات من الدولة، علما بأنهم لا يعطون لك المال إلا بدفع قليل من المال، فما حكم ذلك؟ لا يجوز الرشوة، لا تجوز هذه رشوة، لكن عليك أن تطالب بحقك، ومن يتق الله جله وأخرجه. لا تعطيهم ولا، وهذا فيه أيضا إعانة على الباطل ويفساد الذين بهم، تعطيهم دراهم حتى يعطوك، تعودهم على الرشوة. نعم، وإذا عودتهم صاروا أيضا غيرك يطلبون منه رشوة، ولا يفعلون شيئا إلا برشوة، ولا يقوم بأداء الواجب إلا برشوة. ليس لك أن تطيع أو شيء بذلك. نعم، أحسن الله عليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل حديث التحريك في التشهد كان يحركها وينظر إليها؟ إيش؟ يقول: هل حديث التحريك في التشهد، تحريك؟ نعم. نعم، قال: كان يحركها وينظر إليها، صحيح؟ وهل السنة هي التحريك؟ التحريك جاء في بعض الحديث التحريك قليل، ليس معناها مثل بعض الناس ينزل الأصبع في ينزلها ويرفعها، ينزلها ويرفعها، لا، يعني تحريك شيء قليل، الأصبع تكون منصوبة إشارة الوحدانية، تحريك قليل عند الدعاء هكذا. لا، أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما هو مكان وضع اليدين، أو مكان وضع اليد على اليد في الصلاة، على الصدر أم تحت السرة؟ لأني رأيت كثيرا من الناس يضعونها تحت السرة. هذا وضعها تحت السرة جاء في حديث ضعيف عن علي رضي الله عنه قال: من السنة وضع اليدين تحت السرة، ولكن الصواب حديث وائل بن حجر أنه يضعهما فوق صدره، يضعهما فوق، يضع اليمنى على اليسرى ويضعه فوق صدره، هذا السنة. أما وضعهما تحت السرة فهذا جاء في حديث ضعيف. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: هل الصلاة في منى ومزدلفة جماعة أم فرادى؟ جماعة، جماعة، ينبغي الإنسان أن يصلي منفردا، الجماعة واجبة إلا إذا عجز الإنسان، إذا كنت تجد جماعة فعليك أن تصلي جماعة سواء في الحضر أو في السفر. ولذا قال العلماء والفقهاء إنه ينبغي له أن يصلي مع الإمام، فإن لم يجد يصلي مع الجماعة، مع جماعة أكثر في مثل الخيف أو غيره. وبكل حال يعني تصلي في خيمتك مع جماعتك، أما تصلي منفرد لا، يجب أن تصلي جماعة، جماعة واجبة لمن وجد الجماعة. لا، أحسن الله عليكم. هذا في الحضر وفي السفر. نعم، أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: شخص أصيب بحكة في رجله أثناء الصلاة وهو قائم، فهل له أن ينزل من قيامه ليحكها ثم يعود؟ ومن فعل ذلك فما حكم صلاته؟ لا، ليس له ذلك، الصلاة فيها خشوع، ولا ينزل من القيام إلى ينزل، هذا يبطل الصلاة. اللهم إلا كان بحيث أنه ما يستطيع، اضطر إلى هذا، إلى الجلوس بسبب المرض أو الحكة الشديدة التي أفزعته حتى لا يستطيع القيام، بس هذا مرض أصابه يجلس. يقول عمر بن الحصين: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، يجلس إذا اضطر إلى هذا، وصل في الحال إلى أنه لا يستطيع. نعم، أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الحج عن العم المتوفى الذي لم يحج؟ ما حكم الحج عن العم المتوفى الذي لم يحج؟ ما حكم الحج عن من؟ العم، العم؟ نعم، المتوفى، لمن لم يحج؟ الذي لم يحج. الذي لم يحج لا يحج عن غيره، يحج عن نفسه أولا، لا يحج عن عبده ولا عن أبيه، يبدأ بنفسه أولا إن كان المتوفى هو، لو كان المتوفى المتوفى لم يحج. ها؟ المتوفى لم يحج. إيه. ما حج أصلا. والذي يريد أن يحج عنه حج؟ لعله. الحاج لا يحج أحد ينوب أحد عن أحد إلا حتى يحج عن نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم سمع منبيا يقول لبيك عن شبرة، فقال من شبرة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حجت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرة. والحديث هذا اختلف في رفعه وفي وقفه. وبكل حال فالذي لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره، وإذا حج عن نفسه فلا بد أن يحج عن عمه أو عن أبيه المتوفى، لا إشكال فيه. وكذلك العاجز يحج عن المتوفى وعن العاجز الذي لا يستطيع الحج، ولو الحي العاجز كالكبير السن الذي لا يستطيع الثبات على المركوب، والمريض الذي لا يرجى برؤه، ولو حج حجة الإسلام وحج عنه بعد أن يحج عن نفسه. لا. أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: هل الذي اعتمر في أشهر الحج ثم خرج من مكة مسيرة قصر الصلاة، هل تجزئ له العمرة الأولى الذي أداها في أشهر الحج الذي أداها في أشهر الحج فيكون متمتعا؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. إذا اعتمر الإنسان في أشهر الحج ثم سافر تقصر فيه الصلاة. إن كان السفر تقصر قليل لا تقصر فيه الصلاة فهذا متمتع على كل حال بالاتفاق. سافر إلى جدة هذا لا يزال متمتع. وإذا سافر سفر تقصر فيه الصلاة فذهب كثير من الفقهاء إلى أنه يقطع التمتع ويسقط عنه الدم. وذهب ابن عباس وجماعة إلى أنه لا يزال متمتعا. وذهب آخر من أهل العلم إلى أنه إذا رجع إلى بلده وأنشأ سفرة مستقلة للحج فإنه ينقطع التمتع. وهذا هو الصواب وهو أعدل لها، وهو قول عمر رضي الله عنه وابنه أنه إذا ذهب إلى بلده انقطع التمتع، لأنه سافر سفرة مستقلة للحج وسفرة مستقلة للعمرة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم اتخاذ الكتاب سترة؟ إذا كان واقف لا بأس. إذا كان واقف السترة شيء واقف قدر ثلثي ذراع مثل مؤخرة الرحل. لا. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بعض من يأتي من بلاد المغرب في الطائرة لا يحرم حتى يصل إلى جدة، فهل هذا يصح؟ ليس له ذلك، بل عليه أن يحرم بميقات بلده الجو إذا كان في الطائرة. فإن أخر الإحرام حتى وصل إلى جدة فعليه دم عند أهل العلم لأنه ترك واجب من واجبات الحج. لا. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز صيام ثلاثة أيام في هذه الأيام قبل الحج، علما بأنه لعله قال لا يوجد لدي استطاعة على الهدي؟ وهل يجوز صيام السبعة عند رؤيته؟ علما أنه لا يوجد لديه استطاعة على الهدي. لا، لا يجوز. إذا أحرم بالعمرة وجد السبب له أن يصوم الثلاثة، صومها من حين يحرم بالعمرة، وإذا تحلل من العمرة له أن يصومها إلى يوم العيد. والأفضل أن يصومها قبل يوم عرفة حتى يبقى يوم عرفة مفطرا. فإن فاتت صام أيام التشريق الثلاثة، الحادي والعشر والثاني عشر والثالث عشر. فإن فاتت وكان مفرطا وجب أن يصومها مع السبعة وعليه دم للتفريط. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال الأخير يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة أو لأبد الأبد؟ نعم. المعنى هذا المعنى أن العمرة تكون مع الحج، فالقارب يلبي بالعمرة والحج جميعا. واستدل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما سيأتي لهذا الحديث على أن المتمتع ليس عليه إلا سعي واحد، يرى هذا رحمه الله، هو قول لأهل العلم بعض أهل العلم ولواحد الإمام أحمد. والجمهور على أن المتمتع عليه سعيان. استدل بدخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، قال هذا يدل على أن التمتع المتمتع ليس عليه إلا سعي واحد. سيأتي الكلام عليه. وفق الله جميعا لطاعته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم.